ماشي ماشي ماشي عالطريق ماشي ماشي ماسك اليمين ماشي ماشي ماشي عالطريق ماشي ماشي ماسك اليمين عالأسفل معرفش حد معرفش أنا فين بلف في الأرض عالأسفل معرفش حد معرفش أنا فين بلف في الأرض بلف في الأرض وأنا بتأمل في الخلق رفت بعد مفكرت إنهم عارفين الفرق ليه يتشاط عليا الصد ليه يكون عليا الرد ليه المولد بيتفض وقف كله عمل لي كات هنا سكالي عالطريق انتوا ليكم الرصيد احنا بنقفل الشمال عشان هنفتح اليمين دوروا عليا في الوسيط موتوني بالبطيء خمسة هنا خمسة هناك بس النهاردة معيش رصيد الشغل عالبويس بقيت شباب كل ملها جويس صرنا زميلي بدون وصاية تنزيله محدش فينا صايد مخلي الأخصام متعيزين عشان دوان لم بيزين كلها فائد وإحنا مقيلين كلها فائد وإحنا مقيلين يا ماشي ماشي ماشي عالطريق ماشي ماشي ماسك اليمين ماشي ماشي ماشي عالطريق ماشي ماشي ماسك اليمين بلف في الأرض بالطول وبالعرض كل اللي مش عايزه كان عليا فرض طريقك اتسد في حلمك اتهد يقين يقين فرجع عشان ولف في الأرض ولف في الأرض